لم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكل لي أرجو رضا إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن نجاني إن سلمني في رحمه إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك إلهي يا متجلي ارحم ذلي